بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فلازلنا في أوائل كتاب عقيدة الرازيين للإمامين الحافظين الجليلين أبي زرعة الرازي عبيد الله بن عبد الكريم وأبي حاتم الرازي محمد بن إدريس. قال رحمهما الله تعالى: أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا ومصرا وشاما ويمنا، فكان من مذهبهم أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. بدأ بهذه المسألة، وهي من مسائل أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة التي حصل فيها خلاف بين أهل السنة وبين الخوارج والمرجئة. فإن الخوارج كفروا مرتكب الكبيرة وقالوا إن الإيمان إما أن يبقى كله وإما أن يذهب كله، والمرجئة أخرجوا العمل عن مسمى الإيمان وقالوا إن الناس في الإيمان سواء، أعبد الناس وأفجر الناس سواء، فالفاجر الزاني العاق قاطع الطريق الخمار المرابي إيمانه عندهم كإيمان أبي بكر وعمر، والفاجرة الزانية إيمانها كإيمان خديجة وعائشة وفاطمة ومريم بنت عمران وآسيا زوجة فرعون، حتى قالوا الناس في الإيمان أصل واحد كالمشط عند تماثل الأسنان. فالإيمان عندهم واحد وأهله في أصله سواء، لا يتفاضلون، لا يتفاضلون بتفاضل الأعمال ولا بتفاضل ما في القلوب، والإيمان عندهم قول واعتقاد، وأخرجوا العمل عن مسمى الإيمان. بل غلاة الجهمية الذين هم غلاة المرجئة قالوا إن الإيمان هو المعرفة القلبية فقط، إن الإيمان هو المعرفة القلبية فقط. ولما كانت هذه الفتنة موجودة في زمن هؤلاء ذكروا هذا المعتقد الذي دل عليه الكتاب والسنة وأجمع عليه سلف الأمة وأدركوا عليه علماء الأمصار على اختلاف بلدانهم، فقالوا: أدركنا هؤلاء العلماء من مذهبهم أن الإيمان قول وعمل. والإيمان في اللغة التصديق المتضمن للإقرار، فليس مجرد تصديق لسان، ولكن تصديق لسان مع إقرار في القلب. وأما في الشرع فالإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. والدليل على أن الإيمان قول، لأنه لما قال قول وعمل أين الاعتقاد؟ المقصود هنا بالعمل كما قال شيخ الإسلام قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. فالتعبير أحيانا يقولون قول وعمل، وأحيانا يقولون قول وعمل واعتقاد، وأحيانا يقولون قول وعمل ونية، وأحيانا يذكرون أنه قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، كلها معناها واحد، وترجع إلى أن الإيمان يتعلق بالقلب واللسان والجوارح. فإذا قالوا إن الإيمان قول وعمل، أي قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، أما قول القلب فهو تصديقه، وقول اللسان نطقه بالشهادتين، وأما عمل القلب فانقياده وعزيمته وإخلاصه وخوفه وتوكله إلى آخره، وأما عمل اللسان فكالتسبيح والتحميد وقراءة القرآن وسائر الأذكار، وأما عمل الجوارح كالصلاة والصوم وسائر أعمال البر. فالإيمان قول وعمل واعتقاد. ما هو الدليل على أن الإيمان قول؟ قال الله عز وجل: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل كما في صحيح مسلم عن كلام جامع، قال: قل آمنت بالله ثم استقم. قال له السائل: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. قل آمنت بالله. وهكذا أيضا ما في الصحيحين: الإيمان 64 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، أعلاها قول. الله تعالى يقول: قولوا آمنا بالله. وقال الله عز وجل: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. وأما الدليل على أن الإيمان عمل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الإيمان 74 شعبة، قال: أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وإماطة الأذى عمل. والله عز وجل يقول: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم. لما تحولت القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، وكان قد مات أناس من الصحابة قبل تحويل القبلة، فقال بعضهم من الأحياء: كيف بإخواننا هؤلاء الذين ماتوا قبل تحويل القبلة كانوا يصلون إلى بيت المقدس؟ فأنزل الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم، إلى بيت المقدس. والله تعالى أرحم الراحمين. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال خير؟ قال: إيمان بالله ورسوله. أي العمل خير؟ فقال: إيمان بالله ورسوله. وقال لوفد عبد القيس: آمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. قال: وأن تؤدوا الخمس من المغنم. فذكر من الإيمان إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأداء الخمس من المغانم، وهذه أعمال. وأما الدليل على أن الإيمان اعتقاد بالقلب، فالله عز وجل يقول: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. وقال الله عز وجل: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 64 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. والحياء شعبة من شعب الإيمان، والحياء يتعلق بالقلب. ولذلك هذا الحديث الإيمان 64 شعبة دليل لأن الإيمان قول وعمل واعتقاد، تضمن هذا وهذا وهذا، تضمن هذا وهذا وهذا. وهكذا أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. في الحديث الآخر: أخرج من النار من كان في قلبه مثقال دينار من إيمان، مثقال نصف دينار من إيمان. فإذن الإيمان قول وعمل واعتقاد، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وكونه قول وعمل واعتقاد هذا على خلاف ما عليه أهل البدع من المرجئة ومن جرى مجراه. وكونه يزيد وينقص دل على هذا أيضا إضافة إلى ما سبق، الإيمان قول وعمل واعتقاد، هذا دل عليه الكتاب والسنة والإجماع. الإيمان قول وعمل واعتقاد دل على هذا الكتاب والسنة والإجماع، وهذا أصل من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. وكونه يزيد وينقص دل عليه أيضا الكتاب والسنة والإجماع. الدليل على زيادة الإيمان من القرآن كثير، والدليل على نقصان الإيمان من القرآن باللازم، إذا كان يزيد فما زاد إلا بعد أن كان ناقصا. ولذلك ذكر الحافظ ابن حجر وغيره لما ذكر البخاري الآيات التي فيها زيارة الإيمان قال ويدل باللازم على النقص. أما هناك دليل صريح من القرآن على أن الإيمان ينقص لا يوجد باللفظ، أما الزيادة فكثير. قال الله عز وجل ويزداد الذين آمنوا إيمانا، وقال ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. أيضا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، أيضا ذكرت. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. فهذه الآيات بلازمها تدل على النقصان، وأما السنة فدلت على الزيادة والنقصان معا. أما الزيادة فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وقال كما في صحيح مسلم عن أبي سعيد من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فلما كان هذا أضعف دل على أن التغيير باللسان والتغيير باليد أقوى، فدل هذا الحديث على الزيادة وعلى النقصان. هذا الحديث دل على الزيادة وعلى النقصان. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا ورأى أناسا من أصحابه ورأى عمر وعليه قميص يجره، قالوا ما أولته يا رسول الله؟ قال الدين. وهكذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم للنساء ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب لب الرجل الحازم من إحداكن. فعلى كل حال دل الكتاب والسنة والإجماع على زيادة الإيمان ونقصانه، ويزيد بالقول وبالفعل، ويزيد بالعلم والمعرفة والاعتقاد. فكلما ازداد الإنسان علما وازداد معرفة وازداد تأملا وتفكرا في آيات الله الشرعية وآيات الله الكونية زاد إيمانه. كلما ازداد من العلم كلما قرأ القرآن زاد. وللإيمان لزيادة الإيمان أسباب ونقصانها أيضا أسباب، فيزيد الإيمان بذكر الله، ويزيد بالعلم، ويزيد بمجالسة الصالحين، ويزيد بقراءة القرآن، ويزيد بفعل الطاعات الواجبات والمستحبات، ويزيد بالدعاء، ويزيد الإيمان أيضا بمجالسة أو بحضور مجالس الذكر والخير، ويزيد بالصدقة وفعل البر والمعروف والإحسان إلى الناس وغير ذلك. وينقص بالعكس، ينقص بالمعاصي، ينقص بسماع الحرام، مشاهدة الحرام، ترك الواجبات، فعل المحرمات، الغيبة والنميمة، القيل والقال، هجران القرآن، مجالسة أهل الشر والسوء ومن جرى مجراهم. وكما سبق أهل السنة يخالفون أهل البدع في هذا الباب، فأهل البدع يقولون منهم الخوارج الإيمان ما في زيادة ونقصان، إما أن يبقى كله أو أن يذهب كله، لأن عندهم إذا ارتكب المكلف كبيرة صار كافرا، بل بعض الخوارج يكفر ولو بالصغيرة. أما أهل السنة فجاءوا بكلام محرر متقن، فقالوا إن العاصي مؤمن بإيمان فاسق بمعصيته وكبيرته، ولذلك قالوا الفاسق الملي، الفاسق رد على المرجئة الذين قالوا الناس في الإيمان سواء، والملي رد على الخوارج الذين أخرجوه من ملة الإسلام فلذلك قالوا الفاسق الملي، فهو مؤمن بإيمانه فاسق بمعصيته. وليس كما تقول المعتزلة، قالوا مرتكب الكبيرة في منزلة بين المنزلتين، لا مؤمن ولا كافر، منزلة بين المنزلتين، وهذا من أصولهم الخمسة، من أصول المعتزلة، وهم بهذا يخالفون أهل السنة والجماعة في هذا الباب. هذا الباب يتعلق به أحكام الدين والإيمان، ويتعلق به مسائل، والتساهل في هذا الباب إفراطا أو تفريطا يجر إلى بدع وإلى ضلالات. ولذلك الإمام الشافعي يقول الإيمان قول وعمل ونية لا يجزئ واحد إلا بالآخر إجماعا، ونقل الإجماع غير واحد، نقل الإجماع على أن الإيمان قول وعمل واعتقاد غير واحد، فالإيمان لا يخرج عن مسمى، فالعمل لا يخرج عن مسمى الإيمان، العمل لا يخرج عن مسمى الإيمان، العمل من الإيمان، العمل إيمان، العمل دين. فودعك من قول الخوارج والمرجئة في هذا الباب. طيب نكتفي بهذا المقدار.